أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. قل فأنا تسحرون قل فأنا تسحرون قل لمن الأرض قل قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فلم تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون موازينه فأولئك قالوا ربنا غلبت علينا ولم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا لفضيله الدكتور فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى جزيتهم اليوم بما

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك وارحم وأنت خير

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الله الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله عليه. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نور على نور الله نور السماوات يا رب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنك كوكب دريء توقد من شجرة مباركة المصباح في زجاجة نور على نور الشيخ انا اعوذ الامام علي الكسائي توقف في الشجره في المباركه العالم جايين من الاسلام عشان يسمع وربنا يبارك فيه المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ربنا. فمش كده ان الامام الاسائي مع الامام الكبرى العالم ده يعمل بلال عشان يسمع. الله يبارك فيك يا خلاصه الشيخ الضيف. تمام نفسي عليك. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زياره الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة